بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 44 بعد 400، سورة ياسين. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: هذا يؤذن بأن أهل الجنة عجل بهم إلى النعيم قبل أن يبعث إلى النار أهلها، وأن أهل الجنة غير حاضرين ذلك المحضر. إذن في ذلك تكريم لأهل الجنة وتقديم نعيمهم، فهم يقدمون في ذلك وينحون عن أماكن العذاب فتطمئن نفوسهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فاكهون أي ناعمون، فرحون مسرورون. وأصل فكهة يدل على طيب واستطابة، فهم في عيش طيب. وتأمل هنا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني هم مشغولون عن التفكير في غيرهم، بل هم متمتعون متلذذون، لأنهم كانوا في الدنيا منشغلين بطاعة الله تعالى. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أي إن أهل الجنة في هذا اليوم مشتغلون بما هم منغمسون فيه من اللذائذ والنعم، بلا هم يصيبهم ولا تعب يلحقهم، وإنما هم متلذذون فرحون مسرورون. وفي قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، كمال نعيم أهل الجنة، لأنه كلما كمل النعيم كمل التفكه بهذه النعمة التي يتنعم بها الإنسان. ثانيا، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يقول البغوي قال مجاهد: اعتزلوا اليوم من الصالحين. وقال الضحاك: إن لكل كافر في النار بيتا، يدخل ذلك البيت ويردم بابه بالنار فيكون فيه أبد الآبدين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي امتازوا لإجرامكم. تأمل هنا: أيها المجرمون، أي امتازوا لإجرامكم، فيقال لهم تنحوا عن طريق المؤمنين. وهنا امتازوا فعل أمر، والإنسان حينما يعرف المعاني تطمئن نفسه بالقراءة أكثر، وحينما يعرف الإعراب يتوصل بالإعراب على فهم المعاني. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي يقال يوم القيامة: تميزوا اليوم أيها الكافرون عن المؤمنين، واخرجوا من جملتهم منفردين عنهم في موقف الحشر. وهذا كقوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وفي سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. إذن وامتاز اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا عن المؤمنين، فلا يليق أن يكونوا معهم لتباين جزائهم. ثالثا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول السعدي: وهذا توبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي، لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له. تأمل أخي الكريم في هذه الآية الكريمة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أن لا تعبدوا الشيطان. فربنا جل جلاله جعل عبادة غير الله عبادة للشيطان، لأن الشيطان هو الآمر بها والمزين لها، وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم. وهذا الخطاب بهذه الصيغة لزيادة التحذير والتنفير عن الشيطان وعن وسوسته. وهذا إذن قد جاءت في مقابلة عبادة الله، لأن الإنسان يراقب ربه دواما فيكون على ما يحبه الله ويبتعد عن الشيطان ووساوسه. إذن هنا ليحذر المرء كل طاعة فيها كمال التذلل، يعني الإنسان يعني قد يخاطب إنسان ويتذلل له، أو يطلب الإنسان يتضرع ويتذلل له، فالإنسان يحذر من هذا. لا بد أن يكون التعامل مع الإنسان كإنسان. وهنا في هذه الآية الكريمة لما قال لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني كيف لعاقل أن يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته؟ فينبغي على الإنسان أن يحذر الشيطان، ينبغي على الإنسان أن يحذر الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وتأمل لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين وحال المجرمين، كان لقائل أن يقول إن الإنسان كان ظلوما جهولا، والجهل من الأعذار، فبين سبحانه أنه قد سبق إيضاح السبل بإيضاح الرسل، وقال قد عهدنا إليكم وتلونا عليكم ما ينبغي أن تفعلوه وما لا ينبغي. وتأمل السعيد من كان سببا في إيصال الخير إلى الآخرين وتحذيرهم من الشر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أي يقول الله تعالى ألم أوصكم يا بني آدم على ألسنة رسلي أن لا تعبدوا الشيطان فتطيعوه فيما أمركم به من الكفر والشرك والعصيان. ثم بين السبب قال إنه لكم عدو مبين. فربنا جل جلاله لما نهى عبادهم عن عبادة الشيطان ذكر ما يحملهم على قبول ما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه. إنه لكم عدو مبين، أي إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة. وهذا كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن الشيطان يأتي بالوسوسة والإنسان به حاجة إلى التفقه، لأن الشيطان أول ما يأتي الإنسان يريد أن يدفعه عن العلم لأجل أن يبقيه في الظلمة يخبطه كيف يشاء. فأعظم ما تعتصم به العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح ثم العمل بالعلم. وتأمل قول ربنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن على الإنسان أن يحذر الشيطان وأن يحذر خطواته. رابعا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول قرطبي قيل لأن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة، وقول الحاضر على غيره شهادة، وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل، فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول وعما صدر من الأرجل بالشهادة. اليوم نختم، نختم أي نطبع، ونمنعهم من الكلام، وأصل ختم يدل على بلوغ آخر الشيء. اليوم نختم على أفواههم، أي اليوم نطبع على أفواههم ونمنعهم من الكلام، كما قال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وربنا قال: هذا يوم لا ينطقون. قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، أي وتكلمنا أيديهم بما عملتهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، أي وتنطق أرجلهم فتشهد عليهم بما كانوا يكسبونه في الدنيا من الذنوب والآثام. ولكن الإنسان ينبغي أن يكسب العمل الصالح، ولكن المفرط يكسب الآثام بدل أن يكسب الحسنات، نسأل الله العافية والسلامة. إذن فائدة نطق الأعضاء ليعلم أن ما كان عونا على المعاصي صار شاهدا، فلا ينبغي لأحد أن يصحب أحدا إلا لله، لئلا يفتضح بسبب صحبته، فينبغي على الإنسان أن يحذر غاية الحذر. خامسا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط، والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال، لا دار دوام واستقرار. إذن ينبغي على الإنسان أن يغتنم فرص العمر وأن يغتنم قوته وشبابه قبل أن ينكس في الخلق، فينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا. وهذه الآية الكريمة: ومن نعمره ننكسه في الخلق، كلام مستأنف مسوق لاستعراض حال الإنسان كيف يستحيل إلى ضعف بعد قوة وإلى نقص بعد تمام. فينبغي على الإنسان أن يرعى نفسه. وأنا اليوم حينما قمت من الفطور لأذهب إلى تغسيل الأيدي شعرت بقس يعني بألم في ظهري، وكنت محدوبا في مشية ذهابا وإيابا، فتذكرت بهذه الآية: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فهذا مظهر من مظاهر قدرة الله، حيث يولد الإنسان ضعيفا ثم ينمو حتى تكتمل قواه البدنية وقواه العقلية ويبلغ أشده، ثم يعمر عمرا مديدا، ثم بعد ذلك يرتد إلى أرض العمر وينقلب وضعه رأسا على عقل، فيعود بدنه ضعيفا وعقله خفيفا حتى يفقد ذاكرته وينسى كثيرا مما يعلمه، ويرتد كالطفل الصغير يحتاج إلى حضان ورعاية. وهذا يستدعي تفكيرا ووعيا أن القادر على ذلك قادر على إعمائهم ومسخهم، فليعيد النظر في أنفسهم فيؤمنوا. والإنسان عليه دائما أن ينظر إلى النعمة كنعمة، وينظر إلى ذهاب النعمة، وأن القادر على إذهابها قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن لا يغفل أبدا. سادسا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يقول القرطبي: روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن إنشاد الشعر فقال: لا تكثرن منه، فمن عيبه أن الله يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن ربنا جل جلاله حفظ نبيه وزكاه، ومن ذلك أن الله لم يعلمه الشيعة حتى تقطع الحجج من المخالفين حتى لا يقول ما يقول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، فأتى بكتاب علم فيه البشرية. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي وما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرا، فنظم الشعر ممتنع عليه. وهذا من رحمة الله تعالى بنبيه وبنا. والشعر كما قال الشافعي كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء برسالة، وهذه الرسالة حفظت مما قد يؤدي إلى القدح بها. قال الله تعالى مبينا شأن القرآن قال إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما القرآن إلا ذكر للناس. ذكر هو ذكر، فأنت لما تقرأ القرآن فهو ذكر، بل هو أعلى أنواع الذكر. وأيضا يستذكر الإنسان فيه أمر الله ونهي الله تعالى، وهو أيضا شرف لمن قام به حق القيام. وقرآن مبين، أي وقرآن واضح مظهر للحق، موضح للناس كل ما يحتاجون إلى بيانه، كما قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وربنا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. ولذلك عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري اقرأ علينا القرآن ذكرنا أمر ربنا، فاعلم أن القرآن ذكر تؤجر بقراءته، واعلم أن القرآن شرف عظيم لمن قام به حق القيام، واعلم أن القرآن ذكر يستذكر به الإنسان أمر الله ليأتمر به ونهيه لينتهي، ومواعظ حتى يتعظ الإنسان، ففيه المواعظ وفيه الزواجر. سابعا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يقول بغوي لينذر القرآن من كان حيا، يعني مؤمنا حي القلب، لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر. لينذر من كان حيا ويحق، ويحق أي ويجب، وأصل حقق يدل على إحكام الشيء وصحته. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا، أي لينذر الرسول بالقرآن. وتأمل، الرسول ينذر بالقرآن، وكل من شرفه الله تعالى بالانتساب لهذا الدين فإن حقا واجبا عليه أن يقوم بتبليغه. أي لينذر الرسول بالقرآن من كان حي القلب يفهم ويعقل آيات الله وينتفع بها. وفي سورة الأنعام، وفي سورة الأنعام التلقين والتقرير، تقرير العقيدة وتلقينها، وفيه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لا بد أن نبلغ القرآن، كل من نستطيع أن نبلغه إياه. وقال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أي وليحق العذاب على الكافرين لله، المعرضين عن القرآن بعد أن قامت به حجة الله عليهم، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال سبحانه ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. معاني الكلمات الأرائك الأسرة المزينة. إذن الأرائك أي السرر التي عليها الحجال، واحدها أريكة، وأصل أريكة هنا يدل على إقامة، إذن يدل على إقامة ودليل على راحة البال. وامتازوا تميزوا وانفصلوا عن المؤمنين، إذن وامتازوا أي انفصلوا وانفردوا، وأصل ميزة يدل على انفصال شيء من شيء. لمسخناهم لغيرنا خلقهم، إذن لمسخناهم أي جعلناهم قردة وخنازير أو حجارة. والمسخ تشويه الخلق وتحويلهم من صورة إلى صورة. مكانتهم أماكنهم أي مكانهم، وأصل مكان يدل على الموضع الحاوي للشيء. مضيا أن يمضوا أمامهم، نعمره نطل عمره، نعمره أي نمد له في عمره، وأصل عمر يدل على بقاء وامتداد زمن. وسمي العمر عمرا لأنه ينبغي على الإنسان أن يعمره بطاعة الله، ولذلك كان عمر النبي أشرف الأعمار، حتى أقسم الله تعالى به قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهم. ننكسه في الخلق، نعده إلى الحالة التي ابتداها وهي الضعف، يعني أين أرده إلى مثل حاله في الصغر، وأصل نكس يدل على قلب الشيء. العمل بالآيات. أولا قل اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، أنت يتهيأ لك أن هذا الدعاء ليس مأثور، أخذا من الآية إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وهذا الدعاء جزء من حديث عمار بن ياسر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه النسائي برقم 1305، وفيه وأسألك نعيما لا ينفد، أي وأدعوك أن ترزقني النعيم المقيم الذي لا ينتهي ولا ينقضي ولا ينقطع، وهو نعيم الجنة. ثانيا اعمل عملا صالحا بجوارحك كمساعدة مسلم أو إماطة أذى عن الطريق أو مش إلى الصلاة أو نحو ذلك. طبعا استدلوا بالآية اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، كما أن الجوارح تشهد على أصحاب المعاصي هي أيضا تشهد بالخير، فكما أنك تقوم بأعمال كثيرة بالنفقة ونحن أيضا قم بأعمال صالحة بالجوارح، واستعمل كل نعمة من النعم في طاعة الله. ثالثا قل اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر أو أن يتخبط لي الشيطان عند الموت. وسدل بالآية ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. طبعا الجزء الأول في هذا في صحيح الإمام البخاري برقم 6390، وفيه أعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر. وأرض العمر هو كبر السن المؤدي إلى ضعف القوى، وسبب استعادة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الخرف واختلال العقل واختلال الحواس والعجز عن القيام عن كثير من الطاعات. أو أن يتخبط لي الشيطان عند الموت، هذا جزء من حديث آخر في صحيح سنن أبي داود رقم 1552 و1553، والمعنى أعوذ بك أن يمسني الشيطان عند الموت بنزغاته التي تزل بها الأقدام وتصارع بها العقول والأحلام، وذلك لأن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم منه في مثل حال الموت، فنسأل الله الثبات. وذلك الإنسان يعمل لأجل أن يثبت حتى يأتيه الموت وهو على طاعة الله تعالى. إذن هنا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، الحث على التعقل والتفكر وحسن التصرف حتى يكون الإنسان من العقلاء. التوجيهات: أولا انشغال أهل الجنة بالنعيم مقابل انشغالهم بالطاعات في الدنيا، ولذلك كلما تنشغل بالطاعات والحفظ والمراجعة فاعلم أنك ستنال أجره وثوابه وتنشغل بالنعيم المقيم الذي لا ينقطع. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وتأمل هذه الزوجات من زوجات الحور العين، جمعنا جمال الوجه وجمال المنظر وجمال الأخلاق، وأيضا معهم زوجاتهم من زوجات الدنيا اللاتي دخلن الجنة. ثانيا تدبر ورتل الآيات من كتاب الله فيه حياة القلوب، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. تأمل أن وصف القرآن بالقرآن كثير، وهذا يدل على شرف القرآن وعظمته وأنه الكتاب الكريم. قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالحي الحياة حقيقية هو الذي يقرأ ويتعلم ويعمل. ثالثا لا تكثر من الشعر ونحوه كالأناشيد حتى لا يصرفك عن القرآن الكريم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وبعض القراء ينصرف إلى الإنشاد، يتحول من قارئ ومقرئ إلى منشد، فينبغي على الإنسان أن يحذر أبواب الشيطان التي تبعده عن كتاب الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.